بدي في كم سؤال شخصي بخصوصك لك، معلش تفضل اسمع لي تفضل. سيدي. بيقولوا انه انت قلت انه الدخان ما حرمته. مين بيقول هيك؟ هذا بيكذب علي. بيكذب عليك؟ اي نعم. سبحان الله سيدي، والله انا كنت من الناس اللي بسبب عبد الخاوي تنقل عليك، ولما سمعتك شفت من احدك الشباب بيقلك بمحاضرة بالنفرة. نعم سبحان الله، قلت لا اله الا الله لعل يكون شغلي حسد او شيء ثاني. اصبح هذا يقال عليك. اي نعم. من جملة ما يقال عليك ايضا انه في بيقولوا انه قلت مقالة بقلب المسجد النبوي انه اما انا لهذه. كذب كذب كذب، هدول من افاكين كمان كذب كذب، هدول اعداء الدعوة. لا اله الا الله. اي نعم يا استاذ، جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. طولنا عمركم. أهلا وسهلا. حياكم الله سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.